بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: كتاب الحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا كتاب الحج والعمرة أودع فيه المؤلف رحمه الله المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه يختم الكلام عن أركان الإيمان عن أركان الإسلام الخمسة. قال رحمه الله: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذن وقعا فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لازمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. حسنت. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن وجوب الحج والعمرة. أما وجوب الحج فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا واجب لا شك في وجوبه، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بل هذا الواجب ركن من أركان الإسلام الذي لا يتم الإسلام إلا به. وفي هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيله. كذلك دل على أنه من أركان الإسلام حديث جبريل المشهور، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى بيت الله ركنا من أركان الإسلام. وإجماع المسلمين الضروري منعقد على وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة حجة واحدة واعتمر أربع عمر، وحجته عليه الصلاة والسلام كانت في السنة العاشرة بالاتفاق. وهذا عن وجوب الحج. وأما عن وجوب العمرة فمذهب الإمام أحمد رحمه الله كما هو مذهب كثير من أهل العلم هو وجوب العمرة أيضا، وهذا المذهب مروي عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن عائشة وعن غير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. كذلك هو قول جماعة من التابعين وممن بعدهم من السلف عليهم رحمة الله. وهذا هو القول الصحيح أن العمرة واجبة مرة في العمر، كما أن الحج واجب مرة في العمر. ويدل على هذا جملة من الأدلة، ومن ذلك ما روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحديث صحيح. ويدل على هذا أيضا حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن فريضة الحج أدركت أباه شيخا كبيرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. والحديث أخرجه النسائي وغيره وهو حديث صحيح، وفيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة عن هذا الأب العاجز عن الحج، فكيف بالعمرة عن النفس؟ والأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل فيه. ومن ذلك أيضا حديث الصبي ابن معبد أنه سأل عمر رضي الله عنه فقال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي فإني جمعتهما معا، يعني أهل بالحج والعمرة معا، كان قارنا. فقال عمر رضي الله عنه هديت إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أثر حسن عند النسائي وأبي داود وغيرهما، فترى أن عمر رضي الله عنه أقره على أن الحج والعمرة مكتوبان عليه، يعني واجبان، وبين أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أداء هذا الواجب ومن جهة أيضا الجمع بينهما في سفرة واحدة. المقصود أن هذه بعض الأدلة التي تدل على وجوب العمرة وأنها واجبة كالحج، يعني من جهة أصل الوجوب، وإن كان ولا شك وجوب الحج أعظم في الشريعة. وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع. ذكر المؤلف رحمه الله هاهنا شروط وجوب الحج، فذكر كما ترى أربعة شروط، وهذه الأربعة تؤول إلى خمسة، لأن التكليف في قوله المكلف يشمل البلوغ والعقل، فصارت شروط وجوب الحج كم؟ خمسة. قال رحمه الله يجبان على المسلم، هذا هو الشرط الأول، الإسلام، فلا يجب الحج على غير المسلم، الكافر لا يجب الحج عليه. وهذه مسألة مررناها بيناها مرارا، وهي ما معنى كون الحج ماذا؟ غير واجب عليه، فهو لا يخاطب به ولا تبرأ ذمته به لو فعل، وإن كان يأثم بتركه، وإن كان يأثم بتركه، هذا هو الشرط الأول. قال الحر، إذن لابد في وجوب الحج على المرء أن يكون حرا، وبناء عليه فالعبد لا يجب عليه الحج. والشرط الثالث قال المكلف، المكلف يعني البالغ العاقل، فلا يجب حج على صبي لم يبلغ، ولا يجب حج على مجنون لا يعقل. ونحن نقولها هنا شرط الوجوب. طيب، هل يصح الحج من الرقيق ومن الصبي؟ الجواب نعم، ويدل على ذلك في شأن الصبي ما جاء في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعت له امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. فدل هذا على أن الصبي إذا حج فإن حجه صحيح ويثاب عليه، وهكذا بقية الحسنات. القاعدة أن الصبي الذي هو دون البلوغ تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته، والأدلة على هذا كثيرة. المقصود أن الصبي يصح منه وإن كان لا تبرأ ذمته بحجته التي كانت إبان صبه، بمعنى لا يغنيه ذلك عن الحجة الواجبة عليه بعد البلوغ. قال رحمه الله: المستطيع. إذن يشترط لوجوب الحج الاستطاعة. وكلام أهل العلم في الاستطاعة كلام طويل، لكن يمكن أن نلخص من مجموع كلامهم أن الاستطاعة تشمل 5 أمور. الأمر الأول الصحة، بمعنى أن يكون قادرا ببدنه على الحج. الحج لا شك أن فيه مشقة يعلمها من حج، فيحتاج معه إلى أن يكون الإنسان صحيح البدن قادرا على أن يعاني أعمال الحج والترحل والسفر إلى آخره. وبناء على هذا فإن المريض أو العاجز أو كبير السن الذي هو أضعف من أن يحج هذا لا يجب عليه الحج نظرا لكونه غير مستطيع ببدنه. الأمر الثاني ملك الراحلة، والمقصود أن الراحلة التي يركبها مثله شيء لا بد منه في تحقيق الاستطاعة، وهي التي نسميها باللسان المعاصر وسيلة النقل التي توصله إلى مكة، وسيلة النقل التي توصله إلى مكة، إما أن يملك الدابة نفسها أو أن يكون مالكا لأجرة وثمن الانتقال، فمتى ما كان مالكا لذلك أو كان مالكا للدابة التي يسافر عليها ويتنقل بها أو كان مالكا للأجرة والثمن الذي يحتاجه في هذه الرحلة، فإنه يكون حينئذ مستطيعا هذه الاستطاعة وهي ملك الراحلة أو الدابة. الأمر الثالث ملك الزاد، وذلك يشمل حوائجه من أكل وشرب ونحوهما من مسيره وإلى عودته، من ابتداء سيره وفي أثناء حجه وإلى عودته، كل ذلك لا بد أن يكون مالكا له. فهذا هو الأمر الثالث الذي به تتحقق الاستطاعة، وهو ملك الزاد كما سبق، يعني كما هو الشأن في ملك الراحلة ذهابا وإيابا. الأمر الرابع ملكه نفقة من يمونه، يعني من ينفق عليه إلى عودته، وكذا ملكه ما يقضي به ديونه، يعني لا بد أن يكون إضافة إلى كونه مالكا الزادة والراحلة على ما سبق بيانه أيضا أن يكون ماذا؟ مالكا لنفقة من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كذلك ما يتعلق بديونه التي يجب عليه وفاؤه، فإن قضاء الدين مقدم على قضاء هذا الواجب أو أداء عفوا هذا الواجب الذي هو الحج. طيب، فيما يرجع إلى ملك الزاد والراحلة والنفقة كما سبق، هل يلزم بأن يبيع الفائض عن حاجته من متاع أو مسكن أو دابة أو ما شاكل ذلك حتى يؤدي الحج؟ عندنا هنا لا بد أن يكون مالكا للنفقة، الأمور المستدامة كمسكن وخادم يحتاجه إلى آخره، ولكن لو كان المسكن لنفرض مسكنا واسعا زائدا على حاجته، بعض الناس ربما يسكن في ماذا؟ مسكن واسع وعنده ما يكفيه من طعام وشراب، ولكن رحلة الحج تحتاج إلى نفقة زائدة على ذلك، لو باع البيت واشترى بيتا يكفيه فإن هناك فائضا في المال يمكن أن يحج به، ما رأيكم؟ هل يجب عليه أن يحج؟ هل يجب عليه أن يبيع فيحج؟ نعم نعم واجب، لأننا نقول إن المطلوب أن يحج بالقدر الزائد على ما يملك من النفقة التي يحتاج إليها. كذلك لو كان عنده سيارة فارهة غالية الثمن وليس عنده نقود بيده يمكن أن يحج بها، ويمكن أن يبيع هذه السيارة فيشتري سيارة تتأتى بها أو تتقضى بها الحاجة، والفائض يمكن أن يحج به. نقول ماذا؟ وجب عليك ذلك، فإن الذي تعذر فيه هو القدر الذي تحتاجه، وأما الزائد على ذلك فإن أمر الله عز وجل واجب أن تؤديه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمر الخامس أمن الطريق، لابد أن يكون الطريق إلى بيت الله الحرام آمنا، فلا يكون هناك ما يعكر صفو الأمن فيخاف الإنسان على نفسه أو يخاف على ماله في أثناء الطريق، وهذا ونحمد الله كثيرا ما هو متيسر ومتحقق في هذا الزمان المتأخر بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بما يسر لهذا البلد من تيسير أسباب الأمن وما هو أكثر من ذلك بالنسبة للحجاج. فهذه خمسة أمور بها تتحقق الاستطاعة، بها تتحقق الاستطاعة. متى اختل واحد منها فأكثر فإن المرء لا يكون بذلك مستطيعا، وبالتالي لا يجب عليه الحج. إذن هذه خمسة شروط، وسيأتي شرط سادس زائد يتعلق بالمرأة وهو وجود المحرم. هذه الشروط إذا تأملناها فإننا نجد أنه يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. أولا شرط الإسلام وشرط العقل، هذان شرطان للوجوب والصحة والإجزاء. هذان ما هما؟ الإسلام والعقل، شرطان لماذا؟ للوجوب، فلا يجب على غير مسلم وعلى غير عاقل. الأمر الثاني الصحة، لو قدرنا أنهما حج، لو جاء كافر وحج، لو قدرنا هذا تقديرا نقول إيش؟ لا يصح. الأمر الثالث أنه من باب أولى لا يجزئه عن حجة الإسلام، فلو قدر أنه أسلم من بعده أو قدر أنه أفاق وشفي هذا المجنون ماذا نقول؟ لا تجزئه، لأنها في الأصل أصلا لم تكن، لأنها في الأصل لم تكن صحيحة وبالتالي لم تكن مجزئة. القسم الثاني وهما شرط أو شرطا البلوغ والحرية، هذان شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. ما هما يا شيخ؟ البلوغ والحرية، هذان شرطان. لماذا؟ يشترط للوجوب بمعنى لا يأثم بوجود هذين، بوجود المانعين، بوجود الرق وبوجود الصغر، فإنه لا يأثم إذا لم يحج، فلا يجب ذلك الحج إلا بتحقق هذين الشرطين. ولكن ماذا؟ ها؟ لا يحصل الإجزاء، لا يحصل الإجزاء. ما معنى لا يحصل الإجزاء؟ بمعنى إذا كبر الصغير ها وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، كون هذه الحجة التي أداها في صغره صحيحة يعني كونها ماذا؟ مثابا عليها، لا أن ذمته تبرأ من حجة الإسلام إذا كبر، إذا بلغ. واضح يا جماعة؟ كذلك الأمر بالنسبة للحرية، فإن الرقيق لو حج فإن حجه صحيح ويثاب عليه، ولكنه لا يكفيه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فواجب عليه حجة أخرى بعد أن يعتق. لو قدر أنه تحرر من الرق فإنه يجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام. الأمر الثالث الاستطاعة. الاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء والصحة. لو قدر أن مريضا تثاقل على نفسه أو اتخذت له الأسباب من حمل ورافعة، والمهم أنه تثاقل فأدى الحج، ماذا نقول؟ أجيبوا يا جماعة، صحيح يثاب عليه ومجزئ، ذمته ماذا؟ تبرأ. إذا كانت حجة الإسلام فذمته تبرأ بها. إنما نقول إن الاستطاعة شرط للوجوب، شرط للوجوب، فهو غير آثم لكونه لم يحج لأنه غير مستطيع، لا يأثم إذا كان غير مستطيع بترك الحج، لكن لو حج صح وأجزى، صح وأجزى. إذن هذه الشروط للحج يمكن أن نقسمها إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال رحمه الله: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة، لا يجب أكثر منها، مرة واحدة، وما زاد فإنه ماذا؟ تطوع، نافلة. أما القدر الواجب فحج واحد وعمرة واحدة. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعاد الرجل ثلاث مرات، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن الحج واجب مرة واحدة، ومن باب أولى العمرة، ومن باب أولى العمرة. إذن قوله في العمر مرة متعلق بماذا؟ بأول شيء، وهو يجبان، يجبان مرة واحدة. قال: على الفور. إذن نستفيد من هذا أنه لا يجوز تأخير أداء الحج الواجب وتأخير أداء العمرة الواجبة، لا يجوز، بل الواجب المبادرة إلى ذلك عند تحقق الوجوب. إذا وجب على الإنسان، بمعنى وجدت شروط الوجوب كما سبق بيانها، فإنه يتعين على المسلم أن يبادر بالحج، ومتى أخر أثم، ومتى أخر أثم. وذلك لما تقرر في أصول الفقه، وهذا مر بنا إن كنتم تذكرون في دروس الأصول، أن الأمر يفيد الوجوب على الفورية، على الفورية. ودل على الفورية في الحج دليل خاص، وهو ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج فإن المرء لا يدري ما يعرض له. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الحج، قال: تعجلوا الحج. الحديث حسن لا بأس به في مسند الإمام أحمد وغيره. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب بتعجيل الحج. وبهذا نفهم أن أولئك القادرين على الحج المتكاسلين المتساهلين في أدائه أنهم آثمون عياذا بالله. بل إني قد سمعت عن بعض الناس وهو ساكن بمكة وقد بلغ من العمر ما بلغ، ومع ذلك فإن فريضة الحج ما أداه، وهو يسكن في مكة ويأتي عليه وقت الحج وهو في مكة، لكنه يقول: أنا مشغول بالدنيا بالتجارة بتحصيل المال، نعوذ بالله من الخذلان. الله ما خلقك إلا لهذا، إلا للحج ولغيرها من العبادات، الله خلقنا لهذا. تترك هذا وتتشاغل بالدنيا، أو يقول والله أنا في وقت الحج هناك إجازة وأستغلها في السياحة، سبحان الله العظيم، والله إن هذا لخذلان وعلامة على مرض في القلب، نعوذ بالله من ذلك. وتارك الحج تكاسلا كافر كفرا مخرجا من الملة، على قول طائفة من أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فالمسألة ليست سهلة، وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل. فمتى ما تمكن من الحج وتيسرت له أسبابه، إنه يجب عليه أن يؤدي فريضة الله عليه. قال رحمه الله: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. يقول لك المؤلف رحمه الله: فإن زال مانع، يعني مانع الإجزاء أو مانع الصحة كما سبق، إن زال مانع الإجزاء أو مانع الصحة في الحج بعرفة، يعني قبل الوقوف بعرفة أو في أثنائها، في أثناء أو في أثنائه عفوا، أو في وقته وأمكنه الرجوع، فإنه يقع فرضا. ماذا يريد المؤلف بهذا؟ يقول لنا المؤلف: إن الصبي الصغير الذي هو دون البلوغ لو حج ولكن قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء الوقوف بعرفة أو في وقت الوقوف بعرفة، ولو كان خارجها، ولو كان ذهب إلى جمع، ولكن الوقت يسمح بأن يعود في الوقت. إلى متى وقت الوقوف؟ ها؟ إلى طلوع فجر يوم النحر، فرجع ووقف بعرفة، يقول إن الحج يقع بالنسبة له ماذا؟ فرضا. بالنسبة له يقع ماذا؟ فرضا. كذلك لو قدر أن رقيقا حج فأعتق قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف، نقول هذه أصبحت حجة الإسلام، لا يلزمه أن يأتي بحجة أخرى. إذن متى ما زال مانع الإجزاء أو الصحة بعرفة أو قبلها أو في وقتها وأمكن الرجوع، فإنه ماذا؟ طبعا وبالتأكيد ورجع، فإنها تصبح حجة الإسلام. يستثنى من هذا حالة واحدة. قالوا: يستثنى من هذا ما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، هذا لا ينفعه، لا بد أن يأتي بحجة. استثنى فقهاء مذهب الإمام أحمد رحمه الله حالة واحدة، وهي ما إذا سعى للحج بعد طواف القدوم، وهذا يمكن أن يكون من المفرد والقارن. قالوا هذا لا ينفعه، لو أنه بلغ قبل عرفة فوقف بعرفة بالغا، قالوا هذا ماذا؟ لا يقع بالنسبة له حج فريضة. لماذا؟ لأنه قد أدى ركنا من أركان الحج وهو غير بالغ، أليس كذلك؟ وبالتالي فإنه لا يقع هذا، لأنه لا بد أن يكون الحج والمراد أركانه ماذا؟ وقت التكليف، وهو قد أدى بعض الحج، بعض يعني جاء عليه ركن السعي، والمذهب كما هو مذهب جماهير أهل العلم أن السعي ماذا؟ ركن في الحج، وبالتالي فإنه مذهب الجمهور أن السعي ركن في الحج، وبالتالي فإنه يكون قد أداه وهو لا يجزئه، لأنه ما تحقق فيه التكليف. طيب، قال رحمه الله: وعمرة قبل طوافها. كذلك لو أنه أحرم بعمرة وهو صبي، وفي أثناء الطريق أو بعد وصوله مكة وقبل أن يطوف للعمرة بلغ، ماذا نقول؟ إن عمرته هذه تقع ماذا؟ تقع العمرة الواجبة، تكون العمرة الواجبة. طيب، إذن قال رحمه الله: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن، يعني فعل بعد زوال المانع وقبل الشروع، وقبل الشروع وقع فرضا. قال: وإن عجز، يعني عجز عن السعي إلى الحج لكبر أو مرض، كذلك الأمر بالنسبة للعمرة، أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه، لزم أن ينيب عنه من يحج عنه، أو لزم أن ينيب عنه من يعتمر عنه. من هذا؟ ها؟ العاجز عن الحج ببدنه، لا بد من هذا القيد، ولا يدخل في هذا العاجز عن الحج بماله لأنه فقير، هذا لا ينيب، إنما الإنابة كونه يقيم نائبا عنه، هذا متعلق بالعاجز عن الحج ببدنه، وهذا يشمل شخصين: الأول الكبير كبرا يمنعه من أن يسافر أو من أن يؤدي مناسك الحج، شيخ كبير تيسرت له أسباب الحج أو وجب الحج وكان قادرا ومالكا للمال، ولكن بعد أن أصبح شيخا كبيرا ما يستطيع، ماذا نقول؟ وجب عليك أن تنيب عنك من يحج، وجب عليك أن تنيب عنك من يحج عنك. كذلك المريض، ولكن ليس أي مرض، شخص عنده زكام أو عنده ألم في صدره، هل نقول إنه ينيب عنه من يحج عنه؟ الجواب لا، إنما هو المريض الذي لا يرجى برؤه، والناس تعرف هذا المرض من هذا. إذا كان المرض لا يرجى برؤه، شخص مشلول جاءته جلطة فأصيب بشلل، والغالب أنه ماذا؟ غالب الظن أنه سيستمر على هذه العلة، فنقول حينئذ أنب عنك من يحج عنك. قال: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه. طيب، من يحج عنه، كلمة من هنا هل هي خاصة بالرجل؟ يعني لابد أن يكون النائب رجلا إذا كان الذي به علة رجلا ولا ينيب امرأة، أو بالعكس إذا كانت العاجزة امرأة فلا بد أن تنيب امرأة ولا يجوز أن تنيب رجلا، أو إنه يجوز هذا وهذا؟ يجوز بالاتفاق إذا كان رجلا أن ينيب امرأة، ويجوز إذا كانت امرأة أن تنيب رجلا، ومن باب أولى العكس، يعني الرجل ينيب الرجل والمرأة تنيب المرأة، فأي من هؤلاء فإنه يجوز إنابته. إذن نفهم من هذا أن الحج والعمرة عن الغير لا تصح إلا في حالتين، انتبه لهذا، فما أكثر الأسئلة التي ترد في هذه المسألة. الحج والعمرة عن الغير لا تصح إلا في حالتين: في حالة الوفاة، يعني أن يكون الشخص ميتا فيحج عنه، أو في حالة العجز البدني. في هاتين الحالتين يجوز أن يحج عن الغير ويجوز أن يعتمر عن الغير. والأدلة على هذا في السنة كثيرة. أما بالنسبة للميت فيدل على صحة الحج عن الميت ما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي لم تحج، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدل هذا على جواز الحج عن الميت الذي وجب عليه الحج. وأما بالنسبة للعاجز ببدنه فيدل على صحة الحج عنه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع السفر ولا الظعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهذا يدل على جواز الحج عن كبير السن. ومن ذلك أيضا حديث أبي رزين في سنن النسائي وقد مر بنا قبل قليل حينما قال إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. فهذه أدلة وغيرها أيضا في السنة وارد تدل على جواز الحج عن الغير إذا كان متوفى أو كان عاجزا ببدنه. طيب، ماذا إذا كان فقيرا؟ شخص يقول أنا يتيسر لي الحج هنا لأني أسكن في مكة وأسكن في المدينة والحج قريب علي، ولكن أمي أو أبي في بلاد أخرى وهو أو هي فقير أو فقيرة، ما يوجد مال، هل يصح أن أحج أو أعتمر عنهما؟ فالجواب لا يصح، لأن الأصل أن العبادة إنما تكون لفاعلها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، في أدلة كثيرة. ولذا لما كان هذا هو المستقر في أنفس الصحابة جاءوا يسألون عما خرج عن هذا الأصل، يعني هذه المرأة أو ذاك الرجل من الصحابة رضي الله عنهم حينما ذهبوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أحج عنها أحج عنه، لماذا جاءوا يسألون؟ ما جاءوا يسألون أيحجون عن أنفسهم، يعني إذا أرادوا أن يحجوا عن أنفسهم ما يأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن مشروعية هذا مستقرة في نفوسهم، لكن جاءوا يسألون عما خرج عن الأصل، وما خرج عن الأصل فإنه يوقف فيه عند حد الدليل. فالدليل جاء في جواز الحج عن الغير في ماذا؟ في شأن ميت وفي شأن عاجز. إذن ما زاد على ذلك، عاجز ببدنه، إذن ما زاد على ذلك فإنه ماذا؟ لا يصح أن ينابى فيه. ومن ذلك العجز المالي، ومن ذلك العجز المالي فضلا عن غيره. يعني بعض الناس يكون غنيا وصحيحا ويقول أنا أنيب عني، الصحيح أن هذا لا يصح، لا في حج فريضة ولا في حج نافلة، لأن الدليل والدليل على ذلك عدم الدليل، والأصل في العبادات التوقيف. قال رحمه الله لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. طبعا هنا حينما نقول يلزم، إذن يلزم على الفور ولا التراخي؟ يلزم على الفور، كما أنه لو كان يحج بنفسه لوجب عليه فورا، كذلك إذا أناب غيره وجب أن يكون هذا فورا، وجب أن يكون هذا فورا. قال: من حيث وجب. ما هما؟ الحج والعمرة. وجب عليه يعني على هذا الشخص العاجز، فمن حيث وجب عليه فإنه ينيب هذا النائب، بمعنى إذا وجب عليه الحج وهو في بلده هل يجوز أن ينيب شخصا يسكن أو هو في مكان دونه؟ مثال ذلك: شخص يعيش في العراق ووجب عليه الحج هناك ولكنه عاجز، هل له أن ينيب أحدا يحج عنه وهو في المدينة؟ ها؟ يقول طبعا على المذهب، يقول إيش؟ من حيث وجب عليه، يعني من المكان الذي يجب عليك، الذي وجب عليك من ها هنا أنب عنك من يحج. واضح يا جماعة؟ طيب، بناء على هذا، إذا كما يحصل اليوم مثلا أن يناب شخص في الحج عن غيره، وهذا المناب عنه في بلد آخر، وينيب شخصا في مكة، يقول: يا فلان حج عني، أنا مريض أو أنا عاجز أو مشلول. بناء على المذهب يقولون إيش؟ لا يصح. لماذا؟ قالوا في تعليلهم: لأن القضاء يحكي الأداء. إيش قالوا؟ القضاء يحكي الأداء، وهذا العاجز لو قدر أن يحج عن نفسه لحج من حيث وجب عليه، لو قدر أنه حج عن نفسه لوجب أن يحج ماذا؟ من حيث وجب عليه، فكذلك النائب عنه، لأن القضاء يحكي الأداء. فإن يا جماعة، إذن لا يصح أن ينيب شخصا من غير البلد الذي وجب عليه الحج فيه، بل لا بد من نفس المكان الذي وجب عليه، هو في العراق، فإننا نقول من نفس بلدك، من نفس المدينة التي أنت فيها، أقم شخصا نائبا عنك فيسعى إلى الحج. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا ليس بشرط، وأنه لو أناب أي إنسان سواء كان في بلده أو في بلد أبعد أو في بلد إلى مكة أقرب أو حتى في مكة، فإنه ماذا؟ فإنه يجوز. قالوا: لأن السعي إلى الحج يعني السفر مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته، هو مطالب بماذا؟ بالحج. هذا السفر إنما طولب به لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب عليه لهذا السبب، وإلا فلو قدر أن هذا الإنسان سافر من بلده إلى مكة أو جدة مثلا للتجارة ثم تيسر له الحج، جاء وقت الحج تيسرت الأسباب وأصبح الحج متاحا له، ماذا تقولون؟ هل تقولون لا بد أن يرجع إلى بلده لأنه وجب عليه هناك، أو تقولون يجوز أن يحج، أي يجوز أن يحج من جدة أو حتى من مكة؟ أجيبوا يا جماعة، يجوز، لأن هذا السعي والسفر هذا ليس مقصودا لذاته، هذا مقصود لغيره، فكذلك نقول بالنسبة للنائب، وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة، لكن المذهب يعني كما ذكرت لك وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني وجوب الحج من حيث وجب، يعني إقامة النائم من حيث وجب الحج على المنوب عنه، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. يقول لك: يجزئ الحج حج النائب، ويجزئ أو تجزئ عمرة النائب عن هذا العاجز، تبرأ ذمته بشرط ألا يبرأ العاجز قبل إحرام نائب. بمعنى أناب شخصا أن يحج عنه لعجزه فسافر، وقبل وصوله إلى الميقات حيث يحرم بقدرة الله سبحانه وتعالى زال العذر، نشط قام من شلله، فما الواجب هنا؟ ها؟ الواجب أن يحج بنفسه، وهذه الإنابة لا تصح. شرط في صحة الإنابة في الحج لعجز ماذا؟ ألا يكون قد برئ قبل إحرام النائب. طيب، بناء على هذا دخل في الإحرام وقبل الطواف أحرم ودخل إلى مكة، في هذه الأثناء بعد إحرامه وقبل طوافه برئ، يتصل به يقول له خلاص لا تقم بالحج لأنني قد برئت، نقول ماذا؟ لا، خلاص، بما أنه أحرم فقد شرع في أعمال الحج، وبالتالي فإنه يجزئه وتبرأ ذمته بحج النائب عنه. إذن قال: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. إذن إن برئ فلا يجزئه لقدرته هو على الحج، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله هنا إلى شيء يتعلق بالمرأة تفارق فيه المرأة الرجل، وهو شرط سادس، وإن شئت فقل هو شرط خامس، إن جعلت التكليف شرطا واحدا كان خامسا، وإن فصلت وجعلت هذا الشرط شرطين وهما البلوغ والعقل فإنك تجعل هذا شرطا سادسا. يقول: شرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت. عندنا هنا فيما يتعلق بالمرأة ست مسائل. المسألة الأولى أن وجوب الحج على المرأة كوجوبه على الرجل سواء بسواء، وهذا بإجماع المسلمين، فلا فرق في وجوب الحج بين رجل وامرأة. وبناء على هذا فإنه لا يجوز لزوجها أو أبيها أو ولي أمرها منعها من الحج متى ما وجدت شروط الحج ومنها المحرم، تيسر المحرم، فإنه لا يجوز لوليها أو زوجها منعها، هذا واحد. وثانيا لا يجوز لها طاعته في ترك الحج، لأن قاعدة الشريعة أنه لا تجوز أو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أن الرجل قال لها، زوجها قال لها لا تحج، وأخوها تيسر أن يحج معها، فإنها تخرج إلى الحج ولا تطيعه في ترك الحج، لأن هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى، فلا طاعة لمخلوق في ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى. طيب، المسألة الثانية، يشترط كما ذكر المؤلف رحمه الله، يشترط لحج المرأة وجود المحرم، فلا يجوز لها أن تحج بلا محرم. انتبه هنا، الشرط يقولون يشترط في حج المرأة المحرم، هو الشرط للحج أو الشرط للسفر؟ ها، هم يقولون للحج، لأن الغالب في شأن الحجاج أن يكونوا ماذا؟ مسافرين، وبالتالي فهذا شرط لسفر المرأة سواء كان حجا أو كان غير حج، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وذكر يعني أنه شرط في الحج هذا من باب الغالب، لأن الغالب في الحجاج ذكورا وإناثا أن يسافروا إليه. فالمحرم هذا شيء لا بد منه في سفر المرأة للحج، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فهنا قال رجل: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة طلقت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. تلحظ يا رعاك الله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لهذا الرجل في ترك امرأته أن تحج بلا محرم، مع كونها قد شرعت في السفر، ومع كونه هو متهيئ لماذا؟ للغزو في سبيل الله، الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. ومع ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بترك الجهاد وأن ينطلق، ولاحظ أن الفعل انطلق ها فعل أمر يدل على الوجوب، إذن هذا يدل على وجوب أن يكون مع المرأة محرم أثناء حجها. أضف إلى هذا الأدلة العامة التي تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والأدلة في هذا متعددة، وهذا الحديث له ألفاظ متعددة كلها تدل على وجوب أن يكون ثمة محرم مع المرأة في سفرها. المسألة الثالثة: من هو المحرم وماذا يشترط فيه؟ المحرم إما أن يكون الزوجة، أو من تحرم عليه المرأة حرمة مؤبدة، من تحرم عليه حرمة مؤبدة خرج بهذا، من تحرم عليه حرمة مؤقتة مثل ماذا؟ زوجي ها أختها، زوج أختها تحرم عليه هذه المرأة ولكنه تحريم مؤقت، بمعنى لو طلق هذه الأخت جاز له أن ينكح هذه المرأة. إذن من حرمت عليه حرمة مؤبدة فهذا هو المحرم بالنسبة لهذه المرأة. وهذا التحريم إما أن يكون بنسب، وإما أن يكون بمصاهرة، وإما أن يكون برضاع. إما أن يكون بإيش؟ نسب، مثل أبيها، جدها، ابنها، عمها، خالها، هؤلاء محرم لها بالنسب. وإما أن يكون بمصاهرة، مثل ابن زوجها، مثل أبي زوجها، ها؟ أو أن يكون محرما عليها بسبب الرضاعة، مثل ابنها ها بالرضاع، أو أبيها بالرضاع، أو أخيها بالرضاع وهلما جرى. إذن من حرمت عليه تحريما مؤبدا هذا هو الذي يصلح أن يكون محرما لها. طيب، ما ماذا يشترط له، أو عفوا ماذا يشترط فيه في المحرم؟ قالوا يشترط أن يكون بالغا عاقلا. إذن لا يصح أن يكون محرما لها من هو صغير، ولا يصح أن يكون محرما لها من هو مجنون، إذن لابد أن يكون بالغا عاقلا. طيب، المسألة الرابعة، هل هناك فرق في وجوب أو في شرطية المحرم؟ ها هنا أن طبعا نحن حينما نقول شرط بالنسبة لها فهذا شرط الوجوب وليس الصحة والإجزاء كما سيأتي. حينما أقول شرط يعني للوجوب، شرط للوجوب، انتبه لهذا. هل هناك فرق بين شابة وعجوز أو أن الحكم عام؟ الجواب أن الحكم عام، لأن أدلة السنة هنا كانت عامة، فلا فرق حينئذ بين عجوز وشابة. طيب، نأتي إلى المسألة الخامسة، وهي التي يعني يكثر فيها البحث والسؤال، وهو ما حكم سفرها إلى الحج أو غيره مع رفقة صالحة؟ نعم، ليس معها زوج ولا محرم، لكن معها ماذا؟ رفقة آمنة صالحة تأمن على نفسها بإذن الله عز وجل، فلا تتعرض لأذى ولا لأي شيء يكدر صفوها، تذهب وتعود وهي آمنة إن شاء الله مع هذه الرفقة الصالحة. ما رأيكم؟ هل يقوم هذا، هل تقوم الرفقة الصالحة مقام المحرم؟ نعم، الجواب لا، وإن ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. الصواب أن الرفقة الصالحة لا تقوم مقام المحرم، أولا لوجود النص، وليس للإنسان أن يتجاوز النص، النص فيه ماذا؟ إلا مع ذي محرم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقدر على أن ينطق بهذا، هل قال أو مع رفقة صالحة؟ ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. وشيء آخر أسألكم، هذه المرأة التي انطلقت حاجة، هل تتصورون أنها انطلقت في هذه الفيافي والصحاري بين المدينة ومكة تسافر وحدها سبعة أو ثمانية أيام، أو أن العادة جرت أن يسافر الناس في قوافل ومجموعات؟ أجيبوا يا جماعة، ما ظنكم؟ يعني إذا كان في الرجال في الغالب أنهم يذهبون إلى الحج ماذا؟ جماعة، فكيف بامرأة هكذا تخرج وحدها؟ هذا لا يظن، إنما المظنون هو ماذا؟ أن تكون سافرت مع رفقة. طيب، هذا واحد. اثنين، من هي هذه الرفقة؟ أليسوا خير أهل الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا الصحابة؟ من الذين سيسافروا في هذه القافلة أو في هذه المجموعة؟ أليسوا صحابة وصحابيات؟ طيب، هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تسافر وحدها مع هذه الرفقة دون محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر الرفقة ها هنا، وأن هذه الرفقة تقوم مقام المحرم، وهم في خير زمن ومع خير ناس، والأمن عليها حاصل بإذن الله عز وجل وهي معهم، فكيف يقال إنه يمكن أن تكون الرفقة الصالحة بديلا عن المحرم في غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن أن يقال به. إذن هذا التساهل الذي يحصل مع الأسف الشديد في سفر النساء للحج ولغيره بغير محرم، هذا لا شك أنه تساهل ممقوت ولا ينبغي للمرأة، عليها أن تتقي الله عز وجل. تخيلي يا أمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لك أنت الخطاب، يقول لا يحل لك أن تسافري إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم، هل لك مندوحة أن تدعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركبي رأسك فتسافري تقولي والله عندي محرة عندي عفوا رفقة صالحة، أو أنني أسافر بالطائرة هناك من يودعني هناك من يستقبلني؟ هذه أوصاف غير مؤثرة في الحكم. السفر سفر، والله عز وجل يعلم ما سيكون، ومع ذلك ما جاء استثناء ها هنا. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وواجب على وليها أيضا أن يتقي الله عز وجل، فلا يمكنها البتة من سفر بلا محرم، لا إلى حج ولا إلى غيره. ويا لله العجب أن امرأة تريد فضل الله وثوابه فترتكب ما حرم الله، كيف يتأتى هذا؟ ليس أولى ما يحرص الإنسان بسببه على نيل ثواب الله هو تقوى الله، أن يقف عند محارم الله حتى ينال الثواب والفضل؟ والله المستعان. طيب أخيرا المسألة السادسة، ماذا لو خالفت فسافرت بلا محرم فأدت الحجة، هل يصح؟ نقول يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، لأن النهي هاهنا ما تعلق بالحج حتى يقتضي الفساد، إنما تعلق بماذا؟ بالسفر الذي هو وسيلة الحج. إذن نقول إن الحج ماذا؟ صحيح، ولكنها ارتكبت محرما فهي آثمة بذلك. وبالتالي نفهم أن قولنا وشرط لامرأة يعني شرط للوجوب وليس للصحة والإجزاء. قال وشرط لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت. يقول لك إن أيست، قالت ما عندي أصلا، أنا مقطوعة من شجرة ولا أمل أن أتزوج، ما عندي أحد، ماذا نقول؟ نقول ضرورة فحجي وحدك، هكذا الجواب؟ لا، نقول لها استنيبي، أقيمي عنك نائبا يحج بدلا عنك. إذن إن أيست من المحرم استنابت. وفي مسألة الاستنابة، سواء من المرأة الآيسة من المحرم أو بالنسبة للعاجز لكبر أو مرض أو كما سيأتي بالنسبة للميت، هذا نص الفقهاء رحمهم الله في مذهب الإمام أحمد وغيره، يعني وافقه على هذا، وافقهم على هذا الشافعية أيضا وغيرهم من أهل العلم، بل هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. يشترط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه. إذن استنابت من حج عن نفسه، ولا تستنيب من لم يحج عن نفسه. والدليل على هذا ما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، رجل يحرم فيقول في أثناء إحرامه ماذا؟ لبيك عن شبرمة. فقال عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ فقال أخ لي، أو قال قريب لي. فقال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية هذه لك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث فيه بحث طويل عند أهل العلم، وقد اختلف في رفعه ووقفه اختلافا طويلا. صحح طائفة من أهل العلم الحديث مرفوعا، وصححه طائفة من أهل العلم الحديث موقوفا، وخطأوا رفعه. والأقرب الله أعلم أن الاحتجاج به مستقيم على كلا القولين، فحتى لو كان موقوفا على ابن عباس فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة إنه وإن كان موقوفا فإنه لا يعرف فيه مخالف لابن عباس، فإنه لا يعرف فيه مخالف لابن عباس، فالحجة بكل حال به مستقيمة، أو الاحتجاج به في كل حال مستقيم. إذن لابد أن يكون ممن حج عن نفسه. طيب، إن خالف فحج عن غيره من لم يحج عن نفسه؟ قالوا تقع عن نفسه، قالوا تقع عن نفسه، وهذا أقرب من قول من قال إنها تكون حجة فاسدة لكونها لم تصح عمن كانت له. الأقرب الله أعلم أنها تكون عن نفسه. طيب، هل يجعل هذا المنيب جعلا؟ هل يصح أن يجعل جعلا، يعني مالا لهذا الذي ينيبه؟ الجواب: إن له ذلك، وإن للنائب أن يقبل ذلك. له أن يجعل جعلا، يقول: يا أخي حج عني لأني مريض، أو تقول هي: يا فلان أو يا فلانة حجي عني، وهذه 1000 ريال 3000 ريال استعن أو استعيني بها في الحج. هل له أن يفعل هذا؟ نعم. ولا وهل للنائب أن يأخذ ذلك؟ الجواب: نعم. هذا المقام لابد فيه أن يفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن تجعل العبادة سبيلا للتكسب. إذا جاء موسم الحج يقول إنسان: هذه فرصة لي لأجمع المال، فيؤجر نفسه تأجيرا ويشارط مشارطة لأجل أن يحج عن غيره. فالمقصود الأعظم له نيل حطام الدنيا، والعبادة وسيلة لذلك. فمثل هذا الأقرب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس له في الآخرة من خلق. في هذا الباب هذا أراد الدنيا بالعمل الصالح، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. وهناك حالة ثانية، وهي أن يكون مقصود النائب نيل الثواب، وأن يقضي وطره من الوصول إلى تلك البقاع المباركة. عنده شوق عظيم لبيت الله ولتلك المشاهد والمواقف العظيمة، ولكنه لا يستطيع، ما عنده القدرة. فجاءه شخص وقال: خذ هذا المبلغ استعن به وحج عني. فمثل هذا إن قصد نيل الثواب وقضاء وطره بالوصول إلى تلك البقاع ونفع أخيه المسلم حيا كان أو ميتا، حيا عاجزا أو ميتا، فمثل هذا فإنه مثاب إن شاء الله، وفعله صحيح، واستعانته بهذا المال على أداء هذه العبادة هذا لا بأس به. إذن لابد أن نفرق بين صورتين: بين أن يحج ليأخذ، وبين أن يأخذ ليحج. عندنا صورتان: أن يأخذ، أن يحج ليأخذ، يأخذ المال، هذا لا يجوز له. والصورة الثانية: أن يأخذ ليحج، جعل المال أو جعل الدنيا وسيلة للدين، هذا جائز. ولا يجوز أن تجعل الدين وسيلة للدنيا، وهذا فارق مهم في مسائل النية والإخلاص، تكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله بكلام لا تجده عند غيره مع وجازته وتحقيقه واختصاره في الاختيارات، فلو رجعت إليه لوجدت في هذا إن شاء الله فائدة. قال رحمه الله: وإن مات من لزماه. من لزماه؟ الضمير يعود ليش؟ الحج والعمرة. لزم الإنسان حج أو لزمته عمرة، ولكنه مات قبل الأداء، ماذا نصنع؟ قال رحمه الله: أخرج من تركته، يعني نخرج المال الذي نجعله جعلا لمن يحج عنه من تركته. طيب وماذا عن الإرث؟ نقول هذا مقدم على توزيع التركة، هذا من جملة الواجبات والديون، ودين الله عز وجل أحق بالوفاء، فقبل توزيع التركة نخرج القدر الذي يحتاج إليه في ماذا؟ في إقامة النائب عن الميت في أداء الحج والعمرة. والميت إذا مات فعندنا ها هنا حالتان: الحالة الأولى أن يتبرع أحد عنه بالحج تبرعا، سواء كان قريبا أو أجنبيا، كل ذلك تبرأ به ذمته إن شاء الله. والحالة الثانية أن لا يتبرع أحد، فحينها يجب على ورثته ماذا؟ أن يقيموا نائبا عنه، وما يحتاج إليه في هذه الاستنابة يخرج من ماذا؟ من أصل المال، سواء كان هذا الميت قد أوصى أو لم يوصي، لا فرق، إن أوصى أخرجنا وإن لم يوصي أخرجنا أيضا. وبالتالي تبرأ ذمته إن شاء الله تعالى بذلك. والعلم عند الله عز وجل، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.